السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا لا نمل ندعوك، وقد علمنا أنك أنت السميع القريب المجيب، فاستجب لنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. إنما العلم علمك، وإنما الهدى هداك، فأتمم نعمتك علينا في هذا وفي ذاك، آمين. هذا اليوم 18 من رجب، من رجب المحرم، وهذا الدرس 18 بعد 100 من دروس سورة البقرة. قبل أن نشرع في هذا نعرض لنصيحة، وهذه من النصائح والتذكيرات التي أوجبها الله في المسلمين للمسلمين، إنما الدين النصيحة. ولرب ذنب يسير ولرب خطأ كبير، والأصل على من علمه أن يبين، من رأى منكم منكرا فليغيره بما قد علمتم وسمعتم. إنما محل النصيحة عندنا ما قد شاع ويشيع ولا يملون، أن يقول الناس فلان شيخ الإسلام وفلان حجة الإسلام، فنقول على ميزان محمد عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكن الناس يتخذون الدين من الهوى والشهوة، فيعجب أحدهم أن يقول شيخ الإسلام فلان لمن يراه هو شيخا للإسلام. فنقول أولا، ما عقم الإسلام ولا يتمه ليقال فلان شيخه وفلان أبوه وفلان أمه، وهذا الذي هم عليه محدث بعد مئات السنين من موت نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول أصلا، إذا كان في الناس من هم أحرى بها وأولى بها هذا اللقب، أن يقال فلان شيخ الإسلام بعد رسول الله، لو افترضنا أننا ما قلناها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو جاز لنا أن نبتدع ولا يجوز، فأردنا أن نمتدح نبينا عليه الصلاة والسلام حين ابتدع الناس فقالوا فلان شيخ الإسلام، لقلنا لا، بل محمد عليه الصلاة والسلام شيخ الإسلام، ولكن لا نبتدع كما ابتدعوا. فلما لا نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو شيخ الإسلام؟ لما لا نقول؟ وقد بدت حسنة، لأننا ما سمعناها لا عنه ولا عن أصحابه، وهو أدرى بنفسه وأصحابه أعلم به منا. فلما لم يقل ولم يقولوا، فليس لمن جاء بعدهم أن يقول في الدين ما لم يقول، وكل محدثة بدعة. فقلنا إن لم تكن لنبي الله عليه الصلاة والسلام، من بظنكم أولى بها، أصحابه أم من جاء بعدهم؟ ما بينه. لو فتشت في كل كتب المسلمين لا تجد كلمة واحدة ثابتة عن نبي أو عن أصحاب يقولون أبو بكر شيخ الإسلام، بدليل الآن سأل كل الدارسين من شيخ الإسلام، فإما يقولوا ابن تيمية أو الهرري أحد المشايخ، أو ابن القيم أو النووي أو ابن حجر فيسمون، إنما لا يفطن أحد أن يقول محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر. بالتالي لما لم تفطنوا إلى هذه؟ فواضح أنهم تسموا باطلا. ليه منقول باطلة فيها؟ قلت لك لو كانت حقا فرضا من أولى الناس بها بعد رسول الله؟ أبو بكر. شوف، فالأصل أن يكون الصديق أحد الشيخين هو شيخ الإسلام، فلما لم تقل له فما كان ينبغي أن تقال لأحد بعده. فإذا قلنا أنه كان أولى بها وكان هو وأصحاب النبي أهلا لها وأحرى بها ولم يقولوها ولم تقل لهم من تابعيهم ومن أنفسهم، فما كان ينبغي للتابعين من المؤمنين أن يقولوا ما كان أحرى به لغيرهم. واضح أخوان؟ فالآن يعني نفرح ونتشدق فلان شيخ الإسلام، لا والله، لا والله، ما لم تقل لأبي بكر، وقد علمنا أننا لن نبتدع أن نقولها لنبينا. بالتالي ما لم يقل لأبي بكر وهو أولى بها، هو وعمر وعثمان وعلي ومن قد علمتم. عمر يا أخي إن جاز لأحد أن يكون بعد النبي أبو بكر، إن جاز بعد أبي بكر عمر، قال عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر. فلوين أنزل الله الحق على لسانه كما قال عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي كما في الصحيح فضل علمه، كما في الصحيح من الأسانيد، النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا رآها شرب إناء من لبن في الرؤيا حتى خرجت من أظفاره، فأعطى فضلها عمر بن الخطاب. قالوا فما أولتها؟ قال العلم. فإن كان ولابد شيخ للإسلام فليكن هذا. فلم تقل له ولم يقلها لنفسه فلان من أصحاب النبي، من ذا الذي يقولها بعدهم لنفسه أو لغيره؟ تنين قلت لك أخي أنه فيها شينة، أن الإسلام أعلى أمر الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحت الإسلام، لأنه يبعث الأنبياء ليفرضوا الإسلام، قال له ربه أسلم، فالإسلام واحد، له أنبياء ورسل. شيك أخوان، الدين عند الله الإسلام، له كتب وله أنبياء، هذا دين الإسلام، له كتبه وله أنبياءه، موسى كان مسلما، عيسى كان مسلما، وكانت التوراة والإنجيل والقرآن للمسلمين. واضح كلامي؟ واضح أخوان؟ بالتالي وين كنت أنا؟ جيد. وين كنت؟ أنا الإسلام فوق الأمر كله، يعني قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات. شو يعني علات؟ إذا اختلفت أبا يعني قال دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد والأنبياء كثر. فالإسلام أصلا ما كان يتيما، رأس الأمر الإسلام، فأن تأتي له بشيخ ولم تقل للأنبياء إن ولابد شيخ الإسلام ملة أبيكم إبراهيم، فشيخ هذه الملة إن ولابد إبراهيم، ولم يقل له، ثم تنحلوها لفلان من الناس. اسمعني، يعني الشاهد في الأمر، ليس أحد ممن قيلت له شيخ الإسلام فلان ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، ليس من هؤلاء أحد اتفق المسلمون عليه. إياك أن تظن أن المسلمين اتفقوا على ابن تيمية، صوفيون جميعا بفرقتهم وانحرافاتهم يشتمون ابن تيمية، كثير من مشايخ الأزهر لا يحبون ابن تيمية، حجة الإسلام الغزالي، كثير من العلماء الأقحاح النحرير لا يقبلونه تلميذا عدا أن يقبلونه حج، أن يقبلوه حج. فبالتالي أصحاب النبي متفق عليهم عند المسلمين. يعني من أبى أبا بكر وعمر، من رفض أبا بكر وعمر لا يليق به أن يكون من هذه الأمة. فنحن متفقون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولسنا متفقين على أي كان بعدهم. شك أخواننا؟ فبالتالي أولئك الذين اتفق على إمامتهم لم تقل لهم، أما الذين اختلف على إمامتهم قيلت لهم. شك أخوان؟ فواضح أنها باطلة وأنها حقيقة رزية. ثم نقول إخواننا حقيقة، هذا المنصب وهذه الرتبة لا أعلم أعلى منها إلا النبوة. يعني لا أعلم رتبة في الدين أعلى من شيخ الإسلام إلا نبي الإسلام. واضح إخوانا؟ فهذه أعلى الرتب، كما قلنا لكم لم تقل للأولين. فأنا بقول إن كان المتأخرون، يعني ابن تيمية رحمه الله في يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب700 سنة، واضح إخوانا؟ قيلت له فإذا المتأخرون شيوخ الإسلام فماذا يكون الأولون؟ إذا ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والنووي رحمهم الله جميعا شيوخ الإسلام، فماذا يكون الصديق والفاروق؟ يعني انت بين لي ما في فوق شيخ الإسلام؟ يعني شيخ الإسلام لا يكون صديقا، لا يكون صالحا، لا يكون وليا؟ المؤمن ولي. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل صام وصلى وحج قال للنبي أنا مع من؟ قال أنت مع الصديقين. فبالتالي إذا هؤلاء فيهم ما فيهم، وقد علمنا أنه ليس أعلى من شيخ الإسلام إلا نبي الإسلام، فإذا المتأخرون شيوخ الإسلام فماذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرون ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن ابن عوف الذي أما في النبي الصلاة؟ مش هيك واضح؟ فبالتالي فلان يقول لك حجة الإسلام وأيم الله ورب العالمين ورب هذا البيت، ليس للإسلام حجة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كلهم متبعون لأثر نعله، ولا يليق بأحد أن يقبل أن يقال له حجة الإسلام. مين يا أخي؟ هذه أكثر ما قيلت في رحمه الله وغفر له محمد بن حامد الغزالي. مين؟ كثير من علماء المسلمين يرى عنده طوام من الأخطاء. قال الله العلي الكبير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فليس لك هذه مراتب وتمجيدات من أعمال بني إسرائيل، كانوا يمجدون بعضهم بعضا ويتقبلون بعضهم بعضا ويأبون كرامات الله وفرائض الله عليه. بل جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه ملك، مع جبريل ملك، قال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله أرسلني أنسل، اسأل، إما أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. لما النبي صور لنا قال إن عقدة حزام الملك كالبيت، العقدة اللي هون على قد البيت. فقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من اعتاد أن يعلمه، جبريل، فأشار إليه جبريل هيك أن ضع نفسك، اتضع، تواضع. فقال بل عبد النبي قالت له مرة عائشة وقد قربت إليه الطعام، كان يجلس للطعام مستوفزا، يعني مش زينا بيشمر ويتكئ المتكأ ويتربع ويتهيأ إلى الخوان، لا لا، كان يجلس مستوفزا يعني نصف الجلسة هذه. فقالت له عائشة لو اتكأت، يعني لو استقريت في القعدة، اتكأت مش شيء، الاتكاء أن يمكن مقعدته عليه الصلاة والسلام من الأرض، لأنه ما كان يمكنها، مستوفز على ركبته، نص زي ما يكون نص ركبة. فلما قالت له لو اتكأت طأطأ رأسه حتى كاد أن يمس الأرض نكرانا، ثم رفع فقال إنما أنا عبد، أكل كالعبد وأجلس كالعبد، ثم يجعلون بعده شيوخا لدينه وحججا على دينه ولدينه. ليه؟ لا لا لا، إنما حجة الله النبي والقرآن، وما لم يقل في التمجيد لنبي الله نأباه لمن دونه. ثم وحسن ظننا في كل خير من المسلمين من علمائهم أن لو بعث اليوم في الناس فقلنا له ترضى أن تكون شيخ الإسلام ولم تقل للأولين؟ شو ظنك فيهم الصالحين؟ ظننا فيهم أنهم سيأبون، وإن رضوا فليسوا لها بأهل ولا لأعشارها. واضح يا أخوان؟ فبالتالي إنما نحب أولئك العلماء ولا نرفعهم فوق قدرهم. لما قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني لا فوق ولا تحت، فريقان من الناس، أحدهما يقول عيسى ابن الله تعالى الله، والآخر يقول عيسى عبد الله، أيهما أحق وأصدق؟ الذي قال العبد. بالتالي فلان قال فلان حجة الإسلام، قلنا بل فلان تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام وجوبا، أينا أحق وأصدق؟ واضح أخوان؟ يعني ليس إحسانا أن ترفع الرجل فوق قدره، هذا باطل، كما لو حويت به تحت قدره كما قالوا عيسى تعالى الله، ما قالوا، هذا باطل. الأصل عيسى عبد الله، وهؤلاء العلماء الصالحون ورثة النبي، إذا عملوا بعلمه وعلموا علمه لا يزاد عليهم ولا ينبغ. واضح أخوان؟ اتفقنا. نرجع إلى الدرس، ونسأل الله الهداية والإعانة. أما قول الناس الشيخان عن أبي بكر وعمر، فحق أن تقول هؤلاء الشيخان، ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم نظفر، وإن ظفر أحد يذكرنا، لم نظفر أن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر وعمر شيخا الإسلام، ما في. فيقال لأحدهما أو لكليهما شيخان حق. الشيخ من يكون بعد الرجل أصلا، وأبونا شيخ كبير كما قال الله، ثم لتكونوا شيوخا، شيوخ آخر المراحل العمر، وهذه تقال لمن كبر في سنه، وهذه مظنة الإكرام أصلا. فإذا قلت فلان شيخ تريد بها أنه يعني مكرم، أبو بكر وعمر أولى الناس بها وهما شيخان لا شك، ولكن العلة في أن تقول شيخ الإسلام. أما أبو بكر وعمر شيخان، وعثمان وعلي والعشر المبشرون شيوخ لزاما، ولكن من منهم شيخ الإسلام؟ ما قالها أحد لأحد، حتى إذا ماتوا وتناهوا قيلت بعدهم بمئات مئات السنين لمن لا يداني أعشار أعشارهم. كل إخوان اسمعوني، أختم بهذه، كل من قيلت له لا يملك أحد من أهل الأرض أن يجزم لهم بجنة أو بنار، كل من قيل له فلان شيخ الإسلام أو حجة الإسلام لا تملك أن تضمن له جنة أو نار، صح ولا لا؟ بينما أصحاب النبي المبشرون تحديدا نضمن لهم ولم تقل لهم. عمر من هو؟ أبو بكر من هو؟ رضي الله عنه ولم نقل له. أما من لا نعلم أين مآله تقولون فيه ما لم يقل في الأخيار والأشياخ بحق. فدعوكم منها كما قال الله: لا تغلوا في دينكم. هذا غلو بني إسرائيل في أحبارهم وأشياخهم، فلا تغلوا غلو بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم. هذا من اتباع سنن الأولين، أن يمجدوا أحبارهم ونمجد أحبارنا. فلا تنزلوا بعلمائنا دون أقدارهم ولا ترفعوهم فوق أقدارهم. واضح؟ نرجع إلى الدرس. وصلنا عند القول المجيد: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم استقرأنا اسم الله الرحمن في القرآن، وقد سمعتم ومررنا ووقفنا على عجب من بيان الكتاب. أعجب العجب فيه أن الناس لا زالون إذا قيل الرحمن، إذا يعني ذكر اسم الرحمن، ظنوا أن هذا الاسم هو من باب الرحمة والرأفة والرفق. أكاد أجزم أن هذا ما أطبق عليه الناس، أن الرحمن هو من تعالى برحمته. ولكن فصلنا في الدروس الفائتة باستدلال الكتاب أن هذا لا يليق ولا يصح، وأن الرحمن اسم يخوف الله به عباده ويلزمهم به أن يعبدوه وأن يسجدوا له. وقلنا لكم إن هذا الاسم هو الأحق من أسماء الله في الملك. ألا ترون العلي قال: الرحمن على العرش استوى. ما قال لا العلي ولا الكبير ولا الجبار ولا الملك ولا المليك، وكلها من أسمائه في الكتاب. قال: الرحمن على العرش. وفصلنا في هذا، ورأينا أنبياء الله الذين هم أعلم خلقه به يخوفون أقوامهم بالرحمن. فرأينا إبراهيم يخوف أباه بالرحمن، قال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا فصلنا فيه. ومن عجيب البيان في الكتاب أن الله يذكر الملك بحق لنفسه، لا شك. من الملك بحق؟ الله. فقال آيتين يستبين فيها أن اسم الله الرحمن أحق أسمائه، والعلم عنده بالملك، يعني أحق أسماؤه بالملك الرحمن. أن قال الله، قال: الملك يومئذ لله. في آية أخرى قال: الملك يومئذ الحق. هذه زائدة، يعني قال الملك يومئذ لله، ولكن لما زاد عليها تبارك اسمه الحق قال: الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. فلو كان اسم الله الرحمن اسم الرحمة لما كان على الكافرين عسيرا. وهذا فصلنا فيه. وقلنا أنا كنت أعجب يا أخوان، أعجب يعني نظرت في الكتب اللي يسميها الناس تفسير القرآن، وقلنا لا ينبغي أن تسمى تفسير القرآن، لأنه لا يفسر القرآن إلا الله أو الأنبياء، إنما ما أفعله أنا أو غيري رأي، فليس لك أن تقول هذا تفسير القرآن. إنما إذا قال النبي في آية فهذا تفسير القرآن. أما أن أقول أنا أو أي أحد دون اتفاق أصحاب النبي فليس له أن يقول هذا تفسير القرآن، بدليل أنه يأتي مفسر غيره فيأبى عليه ما قال. فإن كان القول الأول هو تفسير القرآن صار الثاني منكرا ورافضا لتفسير القرآن. ولكنه لم يكن في المرة الأولى، لم يكن، كان رأيا وظنا. واضح اخوان؟ طيب عجيب ان كنت انظر اذا وصلوا عند هذا الاسم. يقول لك هذا الاسم في اللغة من الرحمة في اللغة تعرف هذه الخبر. وهذه قال فلان وقال فلان. يا اخي الا تقرؤون حقيقة 57 مرة في الكتاب قال الله الرحمن. قرأوا. قلت الا يقرؤون ما قال الله في ياسين انما تنذروا اسمع ولا انما تبشروا. طيب النذارة تخويف ولا تطميع؟ تخويف. قال انما تنذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن. اسم الله الرحيم محله خشية ولا محله طمع؟ اسم الله الودود. اسم الله الرؤوف محله خشية ولا طمع فيه؟ انت تخشى الودود ولا تطمع به؟ ادعوا ربكم خوفا وطمع. فنخاف من ذي الانتقام ونخاف من القوي المتين ونخاف من الجبار ونخاف من العزيز ونطمع بالرحيم بالرؤوف بالودود بالوهاب بالرزاق شيك اخوانا. طيب قال انما تنذر من اتبع الذكرى اسمع تنذر وخشي الرحمن. فقلت يعني ما مروا على هذا في شيء. في سورة القاف قال العلي تبارك اسمه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اسمع يعني قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني هذا كله تخويف. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. شو يعني الحفظ اخواننا؟ حفظ الرجل الذي حفظ نفسه الا تعصي الله. واضح حفظه هذا يعني عليه شواهد من الكتاب. كل اواب حفيظ. اسمع من خشي الرحمن بالغيب. طب شوف فالله اصلا يدعوك ان تخشى مين؟ الرحمن. طب هذه ما كانت بين هذين الناس كما قلنا لكم. تنظر سيقول قال فلان وقال فلان حتى من اعجب العجب وجدت ان احدهم يقول ان هذا الاسم اصله اعجمي فتعرب. يعني هذا الاسم هو الرحمن ولكن عربته العرب. تعرف اخواني اذا بتضع في القرآن تجد انه في كل ما يقوله الله عن نفسه خلقا وامرا وتدبيرا وانزالا وهيبة يجعلها للرحمن. فالله هو الرحمن قبل ان يكون الاعاجم وقبل ان يكون العرب. فهذا الاسم رحمن عربته العرب حتى لو قالها جاهل. عيب على من يظن فيه العلم ان يكتبها بين سطور اهل العلم. هذه محلها زبالات الورق. عيب. اسماء الله لا يليق بها هذا الظن. واضح اخواننا؟ الاسم اعجمي رحمن يعني اخذها النبي عليه الصلاة والسلام عن الهبل من الاعاجم. عجيب يا شيخ. طيب اعطيني الورقات يا شيخ. هذه قلنا لكم اخونا بارك الله فيه جهد عليها وجمع هذا فيها كما قلنا لكم. اسمع الملك يومئذ لله. بعدها قال الملك يومئذ الحق للرحمة. ان الله يقول اسجدوا لله اسجدوا للرحمن. وفصلنا ان السجود لا يكون الا عن فرض وعلو. لا يسجد لمن لا يخشاه الناس. العجيب في سورة ياسين قال المؤمن وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال بعدها ان يردني الرحمن بضر. يا اخي الرحيم يريدك بضر؟ القوي العزيز إنما فواضح أنهم كانوا يعرفون أن الرحمن كما يريد الرحمن ليس كما يعني عند الناس. سيك يعني الله يقول ألا بذكر الله هم بذكر الرحمن بل هم عن ذكر ربهم. فيجمع الله الرحمن الرب هذه الأسماء العلية. طبعا فصلنا لما سليمان تعرفوا سليمان سليمان مثل يوسف يا أخوان يوسف عليه الصلاة وفي كل خير يوسف عليه الصلاة والسلام ما قد علمته رجل أوتي شطر الحسن أسيف. سليمان لما تفقد الطير لم يرى الهدهد قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. شوف كيف يفكر ملك مجند هيك بفكر. فلما أرسل لملكة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعدها جيش عليها وجند عليها. فكان لها أن تقول ألم ترسل لي بالرحمن الرحيم لما جندت علي. فلا كان واضح أن سليمان أرسل بسم الله اسمه الرحمن الذي يخاف الرحيم الذي يطمع به. فاختاروا ما شئت إما أن تطمعوا بالرحيم فتعطوا أو فهو أمر الرحمن فتهلكوا. واضح فصلنا فيها. يعني في سورة الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اسمع اسمع يعني واضح هذا أصول. اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله يجعل اسم الرحمن مع الآلهة ولا إله إلا الله. اسمع والإله أصلا شيخ أنت رب على بنيك ورب الغنم رب على غنمه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإله ما قال الله لأحد أبدا. فهو لما قال اجعلنا من دون الرحمن آلهة فاسم الرحمن تبارك اسم الله اسم الإله الذي على العرش الرب الذي على العرش. هذه عجيبة أخوانا. سبحوا الرحمن مجدوه. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا. وجدنا آيتين متشابهتين. واحدة في سورة النحل التي عرفت في عهد الأولين بسورة النعم كل كلام الله فيها ما من علينا فيها من نعمه فيها مليان كلها من النعم. والأخرى في سورة تبارك الملك اسمع. ففي سورة النحل قال اسمع اللي سورة النعم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فهو سمى اسما من أسمائه العلية مين الله. في سورة الملك قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. في سورة الملك أنو اسم استعمل. في سورة النعم استعمل يعني سمى لنفسه الله. العجيب الآية التي تليها أمن هذا الذي هو جند لكم اسمع ينصركم من دون الرحمن. هو يخوف الكافرين بإيه بالرحمن. فكان وجب أن يكون هذا الاسم من أسمائه العلية وأسماء الهيبة والرهبة والمقام العلي. سورة الملك وسورة الملك واضح أخوان. طيب اذكر الله يعني في هذه الورقات الطيبة مدار جهد أخينا أن استبان حقيقة أن كل ما سماه الله لنفسه من أعماله خلقا وإنزالا وتدبيرا وأمرا كل ما كان يقولها لله للرب للرحمن عظيم. احنا وصلنا في الدرس الفائت عند سورة احنا كنا في الانبياء عظموا الله كما قدم اخونا او دعا لهذا الدرس قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه, يعني خير العلم في بيوته ما يعرف هو بها, لانه لن تصلي ولن تزكي ولن تصوم حتى تعرف ربك, فان لم تحسن ان تعرف ربك فلمن صليت ولمن زكيت ولمن صمت ولمن جاهدت وانت لا تحسن ان تعرف اسم ربك, فتخلط بين العزى والعزيز والرحمن والرحمن زي ما بيقول الولدان في. طيب في سورة الانبياء اسمع, قلنا لكم سأقرأ واسمعوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال سبحانه بل عباد مكرمون لهم الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اسمع, وهم بأمره أمر مين؟ أمر الرحمن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, كل المعاني معاني خشية. اسمع, وهم من خشيته مشفقون. خشية مين؟ مشفقون من مين؟ فمن جبت أخوانا أن الرحمن يعني كما يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما قولا أن الرحمن الرحيم اثنان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. طيب جيد, ونقل عن ابن عباس قولا ضدا يقول بذات ما نقول, قال الرحمن الرحيم الرفيق لمن أراد أن يرحمه الشديد على من أراد أن يعنفه. هاي قولان ضدا, إنما القرآن أعلى بيانا. جيد, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, مين اللي ارتضى؟ الرحمن, وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اللي هم الملائكة إني إله من دونه, من دون مين؟ يبقى الرحمن اسم الإله العظيم. سامين أخوان, إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الكلام عن مين؟ عن الرحمن. ليه؟ الخلق, هذا الخلق سماه لنفسه في سورة الفرقان, قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. اسمع, شوف الأسماء العلية, وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة. هذا تهديد ولا تطميع؟ يعني أن يقول لك كفى بي خبيرا بذنوبك, هذا بيقول لك اطمن ولا دير بالك؟ وكفى به بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كل موارد الاسم في الكتاب علي مهيبة. يا رجل, العرش المجيد, العرش العظيم, العرش الكريم, الرحمن على العرش. اتركها لنا بجهلنا منقول العلي على العرش, الملك على العرش, المليك على العرش, الكبير على العرش. شيخ اخوان, هو اعلم بنفسه قال ما قال. نرجع للانبياء, هنا وصلنا. نعم, ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم خلينا اقرأها يعني كلها, وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون, وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء فوقهم سقفا محفوظة وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق منه ما اسمع وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اسمع وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم اسمع الآلهة وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي مين بيتكلم الرحمن اسمع فلا تستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال الرحمن لو يعلم الذين كفروا اسمع التهديد حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون هذا ايش يا شيخ تطميع ولا تهديد وتخويف قال بعدها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم يعني من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم اسمع معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا من دون من الرحمن واضح اخوان ختم سورة الرحمن اسمع قال قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين شو يعني رحمة اخي لانه تبارك اسم الله كما قال النبي ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم فارسل النبي رحمة حتى لا يقولوا له يوم الدين لولا ارسلت الينا رسولا هذه الرحمة الرحمة مش من حبه لهم يعني مش من حبه في الكافرين ارسل رحمة حتى لا يحتج عباده عليه واضح لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال فإن تولوا يعني ابوا ان يؤمنوا فقل اذنتكم يعني اعلمتكم على سواء يعني بين وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون تهديد انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون اسمع قال في اخرها وقل رب اغفر وارحم وربنا الرحمن المستعان بمن تستعين الا ان يكون قويا متينا عزيزا جبارا لا يبلغ يغلب على امره واضح اخوان فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فأعلى تعرفة لله أن تقول الرحمن الرحيم فتحت اسم الله الرحيم اجعل ما تشاء من أسمائه مما تطمع فيه وتحت اسم الله الرحمن اجعل ما تشاء من الأسماء مما تخشى فيه واضح قلنا لكم في سورة فصلت امرا عظيما بدأت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم بظني زمان لما كنت اقرأ اللي قالوا الرحمن سمع جميل ناس عندها استعداد تقول هيك كيف تهدى بها مشي ناس بيجي يقرأ دلالة اسم الله الرحمن بيقول لك هي في اللغة تعرف عن اللغة يعني ما قاله رؤبة وعنترة والمسطول امرؤ القيس يا اخي لا يستدل على الله الا بالله وبانبيائه وما انزل من الكتاب شيك اخوان قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم فهون الانسان اللي لم يكن يعلم اسم الله الرحمن سيطمع تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا مش يعني بالعربي، عربيا يعني بينا مبينا لقوم يعلمون، اسمع، بشيرا ونذيرا. طب كيف؟ شو من الرحمن الرحيم؟ الاصل ان لا يكون الا بشيرا، بس ليه قال بشيرا ونذيرا؟ بشيرا من الرحيم، نذيرا من الرحمن. اسمع، بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم تمضي الآيات. هذه يا أخوانا أن مشركي مكة باق عليهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فانتخبوا منهم رجلا يأتي محمدا عليه الصلاة والسلام فيكلمه وينهاه عما هو فيه. فأتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت فينا وكنت فينا وأنت فينا، فإن شئت أعطيناك وإن شئت جمعتنا. تعرفوا هذه القصة وهو يقرأ، حتى قال عليه الصلاة والسلام للرجل انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع، اسمع، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. أتم صفحة ثم دخل فيه، اسمع، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. طب ما هي من الرحمن الرحيم، الأصل ما فيها نذارة. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع الرجل يده على فم النبي قال لا تتم. ليه؟ خشية. واضح أخوان؟ فلما بدأت بالرحمن الرحيم وصلت إلى المشرك العربي قال له تكملش، خوفا ورهبة. هذه فصلت، أدعوها لكم، ارجعوا إلى البيت اقرأوا، اسمع من الرحمن الرحيم، ثم اقرأ الهيبة والتخويف، ثم كيف يخوف عباده وكيف أهلك عادا وثمود. ثم اسمع، قال بعدها، اسمع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا من إيش؟ من الرحيم. فشطر السورة الأول تهديد ووعيد من الرحمن، ثم تطميع وتطمين للمؤمنين بالرحيم. واضح؟ قرأوها يا أخواننا في البيت، قرأوا. ها؟ وفيها كما قال أخونا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني كل اللي أبوه عليك قالوا للرسل كفرانا وإنكارا. ثم قال الله بعدها إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. من وين جبنا هذا المغفرة والعقاب؟ من أولها الرحمن الرحيم. واضح أخوان؟ طيب، اسمع، قال في آخر الزخرف، اسمع، عظم الله، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اسمع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني الله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنه إن كان للرحمن ولد لازمك أن تعبده، بس ما في للرحمن ولد. ليه؟ لأن دين الرجل ليس من نفسه بل هو من أمر الله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اسمع ماذا سيقول الرحمن: سبحان رب السماوات والأرض، منه رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو مين؟ الرحمن. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. مين؟ هذا كله لا يتفق أبدا مع الاسم الرقيق. هذا كله اسم الجلالة والعلو والكبرياء الذي يخوف الله به عباده. في آخر سورة النبأ قال: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. ما حدا بيقدر يتكلم. ليه؟ لأنه الرحمن هو الرحيم، الكل لازم يتكلم. كما مررنا على سورة طه: وخشعت الأصوات، خشعت يعني الواحد فتهتم، اسمع، فلا تسمع إلا همسة. لمين؟ للرحمن. واضح انه الاسم من القرآن. اسم ايش؟ اسم هيبة. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له مين. فواضح انه الملك والاذون والهيبات لمين؟ اسمع: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه، من ربه الرحمن مآبا. إنا أنذرناكم، من الرحمن، عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اليوم الحق، اليوم الحق مع الرحمن. نعم، لا، واضح اخوان. مر انت بنفسك وقلبك وتدبرك على كتاب الله، اسمع كلام الله، اين جعل اسمه الكريم العظيم الرحمن، ثم تعلم من نفسك. قلت لك انا عجبت يا شيخ، والله نظرت في ما يسمى التفاسير ولا اسميها، انما بتكلم عن الاعيان والامهات منها. قال: هو في اللغة كذا، وقال فلان وقال فلان، ما استقصى احد منهم مواقعها ونجومها، يعني فواصلها في الكتاب، ابدا. وهي بينة. انت اقرأ هذا، كيف يخاف الانبياء الرحمة وكيف يخوف الرحمن الناس. عظم الله. بقي كم؟ في 10 دقائق. عظموا. الان في سورة من 114 سورة وحيدة باسم من اسمائه، يعني لو قلنا وتركنا الامر لنا ولا يكون الامر لنا. اسمع، قلنا لكم عندنا 114 سورة، نريد ان نجعل سورة منها باسم من اسماء ربنا الحسنى. اي اسم تختارون؟ انا عن نفسي لا، شيخ قال الرحمن بعدما تعلم، انما لو كان الامر يقول الله، لانه هو بيقول ولله الاسماء الحسنى، فالاسم الاعلى اصلا الله. الرحمن من اسماء الله، الرحيم من اسمائه، الم يقل الله الرحمن الرحيم؟ واضح اخوان؟ فلو قلنا لكم سموا سورة وحيدة باسمه سيقول الناس الله. اصلا ولو ارادوا سورة رحمة لقالوا الرحيم، انما لما سمى الله سورة باسمه ماذا كان الاسم؟ الرحمة. اسمعوني وعظموا، اما محل السور كمحل الايات من عمله هو، إن علينا جمعه وقرآنه. طيب، سورة الرحمن السورة 55، السورة 54 سورة القمر، السورة 53 النجم، السورة 56 يعني بعد الرحمن الواقعة، إذا وقعت الواقعة. هات نقرأ، عظموه. ماذا يعني فبأي آلاء ربكما؟ شو يعني الآلاء؟ نعم. ليه؟ نعم. لا، لا، حديث رد الجن ليس بذاك السند، وإن سبق قلت يعني ليس بذاك السند، وهمت في بوهم غيري. إنما فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعدما تعلمتم اسم الرحمن الآلاء ليست النعم. أعطيك دليلا من آلاء الله، اسمع، هي الآلاء وردت في كتابه المجيد 34 مرة، 31 مرة في الرحمن، واثنتان في الأعراف، وواحدة في النجم. اسمع دالة عليها في سورة النجم، ما هو النجم؟ القمر، الرحمن. في النجم قال، اسمع عظموه، قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة قوم لوط أهوى فغشاها فما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. نعم ذات الأمم. نعم مين؟ مش آيات قدر، قدرة، آيات القدرة، واضح؟ عظموه. أعيد، مجدوه، إنما ابتنيت بيوته لهذا. قال وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أضحك وأبكى، واضح؟ وأنه أهلك عادا الأولى، مين؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هاي الآلاء، اسمع، أزفت الآزفة بعد الرحمن وقعت الواقعة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. اسمع، وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هذا أول الرحمن، أول القمر، ختم القمر. اسمع، قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن، واضح اللي بدأ أقول أخوانا؟ هذا يعني وجب أن نعيده وسنعيده إن شاء الله، لأنه هو من أوجب الواجب، من أوجب الواجب أن إذا أردت أن تتعلم اسم الله الرحمن أن تقرأ سورة الرحمن. شيك أخوان، يعني قال رجل يستعلم اسم الله الرحمن من غير سورة الرحمن، ما تقولون فيه؟ لا يعرف القرآن. هل بيقولوا لي يعني علمانا لا يعرفون القرآن؟ والله يسألوهم، فسروا اسم الله الرحمن من غير سورة الرحمن، فإن فعلوا فليكن ما يكون، إنما لا الكذب والغش. يا شيخ، لا ينبغي لأحد أن يعني يتقرب بهذا الاسم لهذا الاسم إلا من سورة الرحمن ابتداء لزاما. فقلنا لكم يا اخواننا ما في سورة بدأت باسمه الا هذه الرحمن. اسمع، وست وعشرون سورة ختمت باسمائه، انما السورة اللي بدأت باسمه حصرا هذه. من السور التي ختمت باسمه سورة القمر، ختمت اسمع به في مقعد صدق عند مليك، مش ملك، اعلى المليك، مقتدر مش قادر، المقتدر اعلى. سورة القمر كلها مفتعل، مزدجر، مستطر، محتضر، هذا كله شديد. ليه؟ سورة القمر كلها انذار، مثقال في النجم، ازفت الازفة، شو يعني؟ قربت الدليل، اقتربت الساعة وانشق القمر، لا كما يقول المحدثون معجزة انشقاق القمر، بل آية المليك المقتدر من آلائه على اقتداره أن اقتربت الساعة ولم يبق لكم من أجلكم إلا القليل. بعدها قال الرحمن علم القرآن، بعدها قال وقعت الواقعة. واضح اخوان؟ إنما السورة اللي جاءت قبل الرحمن انتهت باسمين، اما الاسمان اسمع، المليك اكثر من الملك، المقتدر اكثر من القادر، كل مفتعل في الكتاب اعلى من فعله. شيء ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، هذه من ما فيه زاجر، انما مزدجر اعلى من الزاجر. واضح؟ وهذه مليئة. اقرأ في سورة القمر فيها 12 انذارة. ما هو القمر على كم شهر بدور؟ فيها 12 انذارة. بعدها الرحمن علم القرآن. واضح؟ انما لو نظر العاقل المؤمن المتدبر في سورة الرحمن ملأته نذارة من ربه وأمر ربه. اسمع، اقتربت الساعة، أصلا هذه بعد أزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. اسمع، فما تغني النذر، بدأت النذارات. بعدها وانتهى الأمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما المقتدر في الرحمن، لما أخذ آل فرعون فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. واضح؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. انتبهوا إخواننا، لا يعرف ربنا إلا بكلام ربنا وما أوحى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من جاء يقول على الله من غير الكتاب ومن غير السنة فمتأول، مفتون، ساحر، جبت من جبت الطاغوت، لا يقال على الله إلا من كلام الله وكلام المرسلين. لولا أن الله أنزل ولولا أن الله قال من منكم يعرف ربه، كل شيء اللي لم ينزل إليهم ولم يعرفوا ربهم عبدوا البقرة والقمر والحجر والشجر. لولا رحمة الله لكنا منهم يا شيخ. فلا يقال على الله إلا من كلام الله. إنما يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سمعتم مقالة العلي الذي على العرش، الحمد لله رب العالمين، اسمع، الرحمن الرحيم، فالرحمن ما قد علمتم والرحيم ما قد علمتم. إنما بإذن الله إذا أبقانا الله نتم هذا، ونسأل الله علما بهذا الكتاب كما أنزله إلينا من غير مسألة. آمين.